الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الفصل الأول في الدلالة على الغرض في هذا الفن، وقدمنا جملة من الأمور وبينا الفكرة الأساسية لهذا الفصل، وما بقي إلا أن نكمل تطبيق العبارة في هذا المقام. وآخر ما وصلنا إليه هو قوله: ومنه إقناعي ظني دون ذلك، حيث تقدم إلى الآن الكلام في بيان المراتب التصديقية الثلاث، هو اليقين وشبه اليقين والظن. عفوا شيخ، هذا لو اليقين وشبه اليقين والظن، وبينا التفاصيل في تركيب هذه الأمور الثلاث، ووصل من المقام إلى بيان الظن الإقناعي. قال: ومنه إقناعي ظني دون ذلك، يعني دون اليقين وشبه اليقين، وبيان مرتبة أنه أدنى بما سوف يبينه من أنه مشتمل على الحكم بمضمون الخبر فقط من دون الاعتقاد بعدم نقيضه، فضلا عن الاعتقاد أو عدم الاعتقاد بزواله أو عدم زواله. فلذلك قال: وهو أن يعتقد الاعتقاد الأول ويكون معه اعتقاد ثاني. لكن هنا أنه قبل أن نكمل تطبيق العبارة قال: ومنه إقناعي ظني. طبعا هل أن الظني هو مرادف للإقناعي، أم أن الإقناعي مرادف للظني؟ فيها كلام، أم هو غير مرادف؟ قيل بأن المراد من الظني ما هو المتعارف والمشهور والمرتكز في الأذهان بحسب الدراسات المتقدم، هو يعتقد بمضمون الخبر ولكن يبقي احتمالا لمقابله، أو لا يبقي احتمالا، يبقي احتمالا لمقابله. وبتعبير ما تقدم من مصطلحات المصنف، هو يعتقد بعدم نقيضه أو لا يعتقد بعدم نقيضه. لا يعتقد بعدم نقيضه، وأنه النقيض محتمل، وهذا ما تعارف بيانه في الظن، وهكذا على ما سوف يأتي من عبارات المصنف. هذا هو المراد من الظن. هو الإقناعي ما الذي يراد به؟ الإقناعي من حيث الحقيقة هو كحقيقة الظن بلا فرق من حيث الحقيقة، ولكن هناك اعتبار زائد على هذه الحقيقة الواحدة المشتركة بينهما، بين الظن والإقناعي، بل هما شيء واحد من حيث الحقيقة، ولكن باعتبار زائد يفرقون بينهما، فيقولون أن الإقناعي ليس فيه مقارنة فعلية بين الحكم المضمون ونقيضه. هذا الإقناعي ليس فيه مقارنة فعلية، يعني أنا أعتقد بمضمون الخبر وأحتمل مقابل الخبر. هذا في الإقناعي أيضا موجود هذا الملاك كما هو في الظني بلا فرق، ولكن بالنسبة إلى الإقناعي هذا الطرف المحتمل المقابل الذي هو النقيض لا توجد فيه مقارنة فعلية مع مضمون الخبر الذي أعتقده، لا توجد مقارنة فعلية، بحيث كما لو أن شخصا سمع بخبر ويصدق هذا الخبر، يعتقد بمضمون هذا الخبر ولا يلتفت إلى مقارنة فعلية مع نقيضه ولو على نحو الاحتمال كما هو في حقيقة الظن، لا يلتفت إلى مقارنة فعلية. يصل الشق الأول للبرهان، بل تقريبا يعني من قبيل هذا التقسيم ما قدمه في شبه اليقين، فقط اعتقاد أول من دون الالتفات لا بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل لزواله أو عدم زواله. هنا تقريبا نفس الفكرة، هذا في الإقناعي. وأما في الظني، وهذا الإقناعي كثيرا أين يقع؟ في مثلاً المسلمات التي يتسلمها المتعلم من العالم، أو الطالب من المعلم، أو الصغير من الكبير ذو الشأن الذي تحيط به جملة من الصفات تجعل كلامه مقنعاً، بحيث السامع لكلامه لا يلتفت إلى مقارنة الاحتمال مع نقيض الخبر. واضح الفكرة؟ وهذا معهود أيضاً يعني في مورد غير مورد المسلمات، ما ذكرناه من الأمثلة هي مورد المسلمات تقريباً، يعني من حيث أنها مسلمة، وإلا المسلمة عامة، وسوف يأتي تفصيل الكلام عنها في بيان مواد الأقيسة. مورد آخر هو مورد الخطابيات التي يحصل فيها الإقناع، فتجد إذا كان الخطيب على مستوى عال من المواصفات تجد أن المقابل يصدقه من دون أن يقارن قوله مع احتمال نقيضه، من دون أن يقارن القول مع احتمال نقيضه. وهكذا في خطابات الأساس مثلا، أو في الخطابات الدينية بحسب مواصفات الخطيب أو القائد. أما الظني فلا توجد مقارنة فعلية، توجد مقارنة فعلية مع الطرف النقيض أو الطرف المحتمل، فلذلك يقولون والمضمون مع نقيضه مقارنا على نحو الفعلية، توجد مقارنة فعلية. أما في الإقناع لا توجد مقارنة فعلية. ومنه إقناعي ظني دون ذلك، وهو أن يعتقد الاعتقاد الأول ويكون معه اعتقاد ثاني. لا فرق، قلنا من حيث الحقيقة واحدة، وهذا الاختلاف والتمييز بينهما بما هو خارج عن الحقيقة. الطبيعة واحدة بينهما، يعني كما نقول إنسان قائم وإنسان جالس، فالطبيعة بينهما واحدة وهي الحيوانية الناطقية، ولكن اختلاف بأمور عرضية مختلفة. فهذا الكلام نفس الشيء، ومقصود المصنف ليس هو ملاحظة هذه الأمور العرضية، وإنما ملاحظة طبائع التصديق بغض النظر عما يكتنفها من أعراض ومن مميزات. فما أتى به وإن لم يكن مترادفا، ولكن ماذا قصده؟ قصد الجامع المشترك بينهم، الطبيعة الواحدة المشتركة بينهم. طبعا هذا التفريق هو مما فرق به المصنف، لا أتصور، وإن كان تتبع ليس بتام في استعماله للإقناع والظني، لم يصرح بهذا الفرق، ولكن الذي صرح بهذا الفرق هو المحقق الطوسي في بعض رسائله. ومنه إقناعي ظني دون ذلك، وهو يعتقد الاعتقاد الأول ويكون معه اعتقاد ثاني، إما بالفعل وإما بالقوة القريبة من الفعل. ما هو هذا الاعتقاد الثاني؟ أن لنقيضه إمكانا، أن لنقيضه ماذا؟ إمكان. فنأتي إلى عبارة أن يعتقد الاعتقاد الأول، ما المقصود من الاعتقاد الأول؟ الشق الأول يعني من هو الاعتقاد بمضمون الخبر، خلص أنه حال التوجه إلى الخبر أحكم بصدقه أو أحكم بكذبه، فقط هذا، أحكم بوقوعه أو أحكم بعدم وقوعه. هذا وهذا ليس كالأول الذي كان يسميه في شبه اليقين، أو الذي كان يسميه في اليقين، لا. قلنا يعني ويمكن توجيه كلام المصنف من أن المشترك بين اليقين وبين شبه اليقين حيث أنه واحد، وإن كان مركب من أمرين، مركب من الاعتقاد بمضمون الخبر وبماذا؟ واعتقاد عدم نقيضه، ولكن سماه أول لأنه مشترك بينهما. أما لما جاء إلى الظن وقال يعتقد بالاعتقاد الأول فقط، الاعتقاد الأول يقصد الاعتقاد الأول المشترك بينهما، بين ماذا؟ بين الظن وبين ما تقدمه من اليقين أو شبه اليقين، ومن هو المشترك بينهما؟ فقط الاعتقاد بمضمون الخبر أو عدم الاعتقاد بوقوع الخبر أو عدم وقوعه، هذا هو المشترك بينهم. فبلحاظ المشترك يسميه أول، هذا الذي يعين على تفسير عبارة المصنف. ما أدري واضح الفكرة؟ خب. وهو أن يعتقد الاعتقاد الأول ويكون معه اعتقاد ثاني، إما بالفعل وإما بالقوة القريبة من الفعل. ما هو أن لنقيضه إمكان؟ بعد بالفعل واضح، يعني ملتفت هو أو غير ملتفت، متوجه أو غير متوجه، أو ظني بل يعني معتقد قريب من الفعل. نعم، قريب من الفعل. وإما بالقوة القريبة من الفعل بل، قد يكون هو هذا اللحاظ الذي إذا اعتبرنا كلمة المحقق الطوسي في التفريق ما بين الإقناع والظن بهذه الطريقة، فيكون بالفعل هو الظن، يعني ملتفت إلى عدم إمكان نقيضه، ملتفت عفوا لإمكان نقيضه فعلا، أو غير ملتفت إلى إمكان نقيضه ولكنه موجود في نفسه غير ملتفت إليه، اللي هو بالقوة القريبة من الفعل. أن لنقيضه إمكانا، ولكن هذا الإمكان أي إمكان؟ بعد على غرار ما بيناه، هل المراد من الإمكان هنا هو إمكان ذاتي أم إمكان فعلي؟ هو فعلي. ها؟ فعلي لا بد أن يكون، وإلا لو كان المراد منه هو الإمكان الذاتي ماذا يصلح؟ تقريبا يكون كشبه اليقين. وإن لم يعتقد هذا، وإن لم يعتقد هذا، فلأن الذهن لا يتعرض له وهو بالحقيقة مظنون. هذا شنو معنى هذا العبارة، هذا الترقي وهذه الوصلية؟ وإن لم يعتقد هذا فلأن الذهن لا يتعرض له وهو بالحقيقة مظنون. وإن كان في نفس الحقيقة الأمر هو قال قبل قليل أنه إما بالفعل وإما بالقوة القريبة من الفعل، وما الداعي من ال... وإن لم يعتقد يعتقد أو يعتقد هذا اللي هو من الإشارة إلى القريب، أن لنقيضه إمكانا، وإن لم يعتقد هذا فلأن الذهن لا يتعرض له وهو بالحقيقة مظنون. ها، يريد أن يقول هكذا، إمكان النقيض، إمكان النقيض قد لا يلتفت إليه الإنسان، وخصوصا ما بيناه في الإقناع غير ملتفت إليه أو غير واجد للمقارنة بين مضمون الخبر وبين نقيضه فعلا، حتى لو فسرناه بهذا التفسير. لكن في نفس الأمر والواقع، لو حللنا هذا الاعتقاد بمضمون الخبر الموجود عنده، نجده عن دليل أو لا عن دليل. فإن لم يكن لا عن، يعني أقصد من الدليل هنا البرهان، إما أن يكون عن برهان بمعنى معرفة الشيء من جهة أسبابه الذاتية، وإما أن لا يكون على معرفة الشيء من جهة أسبابه الذاتية، أو هو في نفس حد، في نفس تصديقه، في نفس تصديقه يعني باعتبار ملاحظة نفسه، غير متوجه إلى النقيض أصلا، غير متوجه إلى النقيض أصلا. وهذا طباع الناس هكذا، أنه بعض الناس بهذه تصدق الخبر من دون أن تلتفت إلى النقيض أصلا. ولكن لو حاسبناه مع نفس الأمر والواقع حيث لا نجد له دليل على ذلك، أو لو صرح له بالنقيض لتزلزل عنده اعتقاده، فهو في نفس الأمر والواقع يكون مضمونا، وإن لم يكن ملتفتا إلى هذا الاعتقاد، وإن لم يكن قد توجهت نفسه إلى هذا الاعتقاد وهو اعتقاد إمكان النقيض. هذا وإن لم يعتقد هذا من قبيل بحيث لو نبه لالتفت، ولكن نفسية أمر وواقع ما هو عليه هو ظن، وإن لم يكن ملتفت إليه أو متوجه إليه. يعني في نفس الخبر ومن؟ وهو بالحقيقة مضمون يعني في نفس أمر الخبر. آه بل أنه نفس الخبر مضمون. وإن لم يعتقد هذا فلأن الخبر لا يتعرض له وهو بالحقيقة مضمون. كانت القياسات، هذا كانت القياسات جواب لمن؟ كما أن. وكان كما أن ما تقدمت العبارة السابقة كانت القياسات، وقلنا لو كتبت بغير هذه الطريقة لكان أفضل، يعني هو لو كتب هكذا. وكما أن التصديق على مراتب كانت القياسات أيضا على مراتب، تكون العبارة واضحة. فمنها القياسات، خب ما الربط إذا كان، وهذا ذكرناه في دروس سابقة، ما الربط إذا كانت التصديقات على مراتب فالقياسات على مراتب المتعددة؟ ما هو وجه الربط وما هو وجه الملازمة؟ إذا كانت مراتب التصديق متعددة تكون، إذا كانت مراتب التصور متعددة كما أثبته بالوجدان تكون مراتب التصديق أيضا متعددة، ما الربط في هذا؟ التصورات أيضا قضايا. ما دام قضايا تصديقات تفتح لي اعتبارك أيضا مؤلف القضايا. ما توجهت. شأن التصور مؤلف القضية. خب. ما تصدق فيها أو ما عملها تصدق فيها. خب. التصورات على مراتب. زين. وقلنا إحنا أيضا التصديقات على مراتب. خب مرة هو جعل ملازمة. لما كانت التصديقات على مراتب كانت القياسات على مراتب. القياس لا مؤلف من عدة قضايا ونستنتج منها نتيجة. التصور أيضا قضية، هو يعني كأنه أصل التصديق هو قضايا. بل هذا وجه، يعني يريد أن يقول إذا كان مرادك هذا يريد أن يقول بأنه التصورات بالنتيجة هذه المراتب التصديقية، عفوا المراتب التصديقية مرادك أنه تنتج قضايا بالنتيجة أو لا تنتج قضايا، أو بتعبير آخر المراتب التصديقية هذه متعلقة بقضايا أو غير متعلقة بقضايا؟ متعلقة بقضايا، فسوف تكون القضية الموجودة عندي لها مرتبة من التصديق، هذه القضية لها مرتبة من التصديق، وهذه المرتبة مختلفة عن هذه المرتبة، مختلفة عن هذه المرتبة، فلو أدخلت هذه المختلفات في هيئة قياس فمن حيث مرتبة التصديق في القضية اللي نعبر عنها بالمادة، واضح؟ سوف تكون مواد القياسات مختلفة، فبالنتيجة إذا وجد اختلاف في المواد سوف يؤدي في اختلاف المراتب التصديقية للقضايا الناتجة، فيكون بهذا المعنى اختلاف المواد إذا دخلت على هيئة قياس واحدة سوف تكون النتائج الناتجة منها مختلف التصديق بها تبعا لمقدماتها. بلي هذا الوجه الثاني الذي ركزنا عليه في الدروس السابقة، قلنا بأن هذه التصديقات ممكنة أم واجبة؟ ممكنة، أنه ليس بواجب أن يحصل عند الإنسان، لأن كلامنا في المعرفة الحصولية النظرية دون الضرورية، فحصولها في النفس ممكن، وإذا حصولها في النفس ممكن فيحتاج إلى علة. ولما كان المعلول، وهذا الاختلاف بين هذه المراتب التصديقية هذا اختلاف نوعي، اختلاف نوعي، فلا بد أن يكون كل نوع ماذا متأتي من علة مسانخة له، من علة مسانخة له، وإلا العلة الواحدة لا تنتج أنواعا متعددة من حيث أنها واحدة، واضح؟ من حيث أنها واحدة لا بد من أن يكون فيها نحو اختلاف. فإذا هذه المراتب التصديقية في النفس متأتي عن دليل وهو القياس، فإذا القياس أيضا مختلف أنه على مراتب متعددة، كل منها ينتج مرتبة من المراتب التصديقية السابقة. يعني شنو يقصد من المراتب المتعددة بالقياس؟ ما المقصود يعني؟ يعني طريقة القياس واليقين الناتج لا ليش؟ أنه الطبيعة القياسات يعني ليس من حيث الشكل، لا القياسات بأشكالها وموادها، فتكون هذه القياسات مختلفة من حيث ما تؤديه من المرتبة التصديقية، وبالنتيجة سنبين أن الهيئة من حيث هي هيئة لا اختلاف فيها، كلها مثلا هيئة من الشكل الأول أو كلها هيئة من الشكل الثاني، فإذا أين يكون الاختلاف؟ يكون الاختلاف في المواد الداخلة فيها. وهذا ما سوف يبينه، يكون الاختلاف، فكانت القياسات مختلفة ولكن اختلافها من أي جهة؟ من المادة، من جهة المواد، لأن هو المراد من المواد هو هذا المعنى، أنه المقدار التصديق الذي يرتبط بمادة القضية من حيث الموضوع والمحمول. أنت بأي مقدار تصدق بارتباط الموضوع، ارتباط المحمول بالموضوع، هذا هو المراد من مادة القضية. يأتي الكلام عن التفصيل. فكانت القياسات، وهذا جواب لما تقدم، كما أن التصديق على مراتب كانت القياسات على مراتب أيضا على مراتب، فمنها ما يوقع اليقين وهو البرهاني، ومنها ما يوقع شبه اليقين وهو إما القياس الجدلي وإما القياس الصفصطائي الصفصطيقي في بعض أنه الترجمات، وفي ترجمات أخرى الصفصطائي. شو الصفصطائي؟ المغالطي، القياس المغالطي، وكلمة الصفصطة مشهورة في المصادر فراجعوها، ما هو أصلها اليوناني وكيف ألفت ومن أطلقها وفي مقابل أي مدرسة من المدارس كانت إلى آخره من التفصيلات في هذه اللغة، لا نأخذ فيها الوقت. خب، ومنها ما يقنع فيوقع ظنا غالبا وهو القياس الخطابي. إذن إلى الآن استوفى ماذا؟ في اليقين. فمنها ما يوقع اليقين وهو البرهاني، أي يقين يقصد؟ يعني نحن عندنا يقين وشبه اليقين، طبعا على كلمات وترتيب المصنف ماكو اشتراك. اليقين الأول الذي نسميه بالاصطلاح في غير كتاب البرهان باليقين بالمعنى الأخص، ومنها ما يوقع شبه اليقين اللي هو اليقين بالمعنى العام، وهو إما القياس الجدلي أو القياس الصفصطيقي أو المغالطي. لكن يبقى سؤال، لماذا البرهان ينتج اليقين ولماذا القياس الجدلي أو القياس المغالطي ينتج شبه اليقين؟ هذه دعاوى تحتاج الى برهان، تحتاج الى تعليل. كيف يقول بحسب القوائم حسب المواد المستعمله القضيه؟ اذا كانت المواد مثلا انت ما فضلت انه بدئيه، اما بدئيه وترجع الى بدئيه، يعني تعرف اسبابها الذاتيه تنتج يقين بمعنى الاخر. يعني بتعبير آخر، هذا بيان للأمر من ذاته، عندما نقول والذي يوقع اليقين هو البرهان أو البرهان يوقع يقينا بالمعنى الأخص، هذا أصلا بيان الشيء بحقيقة بما يلزم من حقيقة نفسه. كيف؟ لأنه المراد من البرهان ما هو نفس القياس، وإنما المراد من البرهان هو نفس المواد، يعني القياس بملاحظة المواد، بحيث تسمية البرهان برهانا وإن كان قياسا ولكن بملاحظة المواد الداخلة فيه، والمواد الداخلة فيه يقينية فتنتج اليقين. هذا هو المراد. فعندما نقول فمنها ما يوقع اليقين وهو البرهاني، يعني هكذا نستطيع أن نعبر بتعبير آخر، فمنها ما يوقع اليقين وهو اليقيني، واضح؟ والشيء ينتج ما هو مسانخ لنفسه، حتى نبين بالطريقة التي بيّنها المصنف بأن قدم مراتب التصديق فتكون القضايا متعددة. ومنها ما يوقع شبه اليقين وهو أما القياس الجدلي، هو أصلا الجدل هو شبه اليقين، واضح؟ يعني مؤلف الجدلي وأنه من قبيل شبه اليقين، بحيث غير متوجه وغير ملتفت، إذ الغرض من الجدل ما هو؟ إفحام الخصم. فبالنتيجة الخصم كيف يفحم؟ يعني كيف يسكت؟ إفحام الخصم، واضح هذا التعبير عندكم؟ بمعنى إسكاته، خوف كيف يسكت؟ متى يسكت المجادل؟ مو المجادل، بحيث لا يستطيع أن يتكلم بعدها، لا يستطيع أن يرد، بحيث في حال عدم تمكنه من الرد بعد هو يقول بإمكان النقيض أو لا يقول بإمكان النقيض، لا يقول بإمكان، ويعتقد بما تقول أو لا يعتقد. نعم، ليس عنده دوام لما تقول، ولكن الآن فعلا لا يستطيع أن يعتقد بالنقيض، لذلك أفحم فسكت. فشبه اليقين منتج لشبه اليقين. وهكذا بالنسبة إلى القياس المغالطي. المغالطي لماذا نصدق به؟ يعني يأتي شخص فيغالطك فيكذب عليك، هو متى نقول أنه كذب عليك؟ لما تعتقد بما يقول وهو غير مطابق للواقع، فتعتقد بما يقول. فإذا بعد يوجد مجال لاعتقاد النقيض أو لا يوجد مجال؟ لا يوجد مجال لاعتقاد النقيض، فصار شبه اليقين مولدا لشبه اليقين. والخطابي بري قضايا كاذبة، بعد يأتي تفصيله إن شاء الله في طي الصناعات له. بس هي قضايا مستخدمة على نوع اليقين معناها. بري. يعني المهم يسلم بها الخصم. المهم يسلم بها الخصم، ليس في نفس الأمر والواقع، وإنما بالنسبة إلى الخصم، بالنسبة إلى الخصم. وبيان كيفية التعامل مع المقدمات قد تكون يقينية ندخلها على أنها مسلمة، أو يقينية ندخلها على أنها جدلية. كيف يكون هذا؟ مما سوف يأتي تفصيله إن شاء الله في مواد القياس، وهو من أهم الأبحاث. وللأسف أنه في الكتب المتقدمة يعني إلى الآن غير الإشارات، يعني مما قد ما أدري ماذا درستم يعني بالتفصيل، ولكن الدرس المشهور في منطق المظفر لم يبين هذه الحيثيات، فلذلك يصعب التمييز. على كل حال يأتي تفصيل الكلام عنه. ومنها ما يقنع فيوقع ظنا غالبا، وهو القياس الخطابي. القياس الخطابي هو القياس الذي مواده ظنية، فالظن يوقع ظنية، هذا من قبيل أن الشيء يؤدي إلى أمثاله. وأما الشعري فلا يوقع تصديقا. احنا كلامنا أيها المصنف ماذا كان؟ أصل الكلام وأصل فكرة الفصل ماذا كانت؟ التصديقات متعددة، فأسبابها متعددة، يعني على نحو طريق الكشف الإني. هذا إذا قلنا بأنه معلول فيحتاج إلى علة، فالعلل مختلفة يكون كشف إني. وإذا قلنا مراتب التصديق متعددة، وحيث أن هذه المراتب التصديقية عبارة عن قضايا فتدخل في هيئات الأقيسة، فهيئات الأقيسة تتعدد، هذا من قبيل الكشف اللمي سيكون، ولا إشكال على كلا التوجيهين، لا إشكال. خب أنت بالنتيجة نتكلم تصديقات، الشعر تقول فلا يوقع تصديقا، إذن هو خارج عن مراتب التصديقية أو غيره؟ خارج عن المراتب التصديقية. فإذا خارج عن المراتب التصديقية فاستدلالك كيفما كان فيما تقدم لا يشير إلى صناعة الشر، لا يشير إلى صناعة الشر، وإنما هذا إدخال لصناعة الشر من خارج المقدمة التي ذكرها المصنف، بما أنه تعاهد أو أنه صار معلوما في كتب المنطق أن الصناعات خمسة: صناعات توقع التصديق، وصناعات لا توقع التصديق، والصناعة التي لا توقع التصديق هي فقط صناعة الشعر، ليس غير. ولكن يوقع تخيلا محركا للنفس، إذن هذا بعد وإما الشعري، هذا بعد مو ناتج من المقدمة التي ذكرها، وإنما هذا مما هو معهود من معرفة الصناعات الخمس، وليس نتاج المقدمة التي ذكرها المصنف. فلا يوقع تصديقا، ولكن يوقع تخيلا محركا للنفس إلى انقباض وانبساط. وهذه هي حقيقة الشعر كما هو معروف، بأن الشر القصد منه هو كلام بالنتيجة، بالنتيجة عبارة عن قضايا، ولكن الشاعر والمستمع للشعر أيضا على هذا التعهد، الشاعر والمستمع للشعر يريد أن يبين حقيقة، يريد أن يحثك على التصديق بشيء أو لا، كما هو المتعاهد في الأشعار. لا يريد، لا السامع يريد أن يصدق بنفس القضايا، ولا الشاعر يريد أن يجعلك مصدقا مقتنعا إلى آخره، أو يفهمك بما يلقيه من كلام. ليس هم هذا ولا ذاك هو التصديق، وإنما الهم هو تحريك النفس، تحريك الخيال مثلا، تحريك الواهم عند الإنسان، تحريك الغضب، تحريك الشهوة إلى آخره، أنه مجرد تحريك نفسي بقوة من قواها، يسعى الإنسان على وفق ذلك الشعر المحرك. لا ليس هو يعني الذي يكون مهتما وإن كان نازلا، ولكن لا يكون مهتما بمطابقة ما يراه من قضايا بواقعه، هذا من شأن العقل الصرف أصلا، غير المتأثر لا بواهمة ولا بمخيلة ولا بل هذا بعد انجراف شعوري وراء غرائزه، وهذا الوهم ما هو وظيفته في غير الإنسان من الحيوان؟ يحرك غرائزه. لا، من أين عنده تصديق؟ ما عنده عقل بعد حتى يقول هذا مطابق أو غير مطابق. يعني تصديق غريزي مثلا، إذا صح أن نسميها تصديقا، وإلا المصطلح في التصديق هو هذا الحكم المضمون الخبر على هذه المراتب الثلاث. الشاة يشوف مثلا ثم بعد يوم يصدق أنه هذا ذاك، ثم هذا يسمى كلام إدراك وهم. لا يقول هذا ذاك، وإنما أدرك. يعني مثل ما تقصد، يعني هذا عادي الشيء، هو حسب التجربة وحسب القرآن الحيوان يفكر. هسه هذا بعد معنى، هذا اختلاف صغروي الآن، هذا اختلاف صغروي. نحن نقول إذا ثبت عنده هذا فعنده شيء من العقل بالنتيجة، مو نقول وهم. لا بعد إذا نتمسك بالاصطلاح هو هذا المعنى. لا، هو أقصد على الآن الدرس نفسهم الآن، بعض الفلاسفة يقولون الوهم نفسه العقل، لكن العقل يعني ما يعتبر قوة أخرى عن العقل، هو نفس العقل بس متنازل، هذا على مبنى الحكمة المتعالية. أما على مبنى المشاع ليس هكذا، وإنما هو قوة مستقلة في مقابل العقل، وليس من قبيل المرتبة النازلة من مراتب العقل، هو عبارة عن قوة مستقلة، وهذه القوة المستقلة تؤثر على كيان الإنسان، ومن ضمن كيان الإنسان هو العقل، فقد يكون مؤثرا على العقل وقد يكون غير مؤثرا على العقل. يعني ترى ما في تصديق؟ لا، ما في تصديق، لا يورث تصديقا. وأما الشعري فلا يوقع تصديقا. هذا شنو يقصد بالضبط أن يوقع تخيل محركا للنفس إلى الغباء والبسط؟ هذا المحرك شنو يعني محرك للنفس؟ هذا بعد لم نبينه الآن إن شاء الله خلال تطبيق العبارة. وأما الشعري فلا يوقع تصديقا، ولكن يوقع تخيلا محركا إلى انقباض وانبساط بالمحاكاة لأمور جميلة أو قبيحة، أنه يحرك النفس. إذن تحرك بعد ماذا سيكون؟ تحرك تصديقي أو غير تصديقي؟ ليس بتصديق. وغير التصديق الذي يرجع إلى القوى الأخرى، القوى الأخرى تتحرك بانقباض وانبساط، بمعنى بتوجه أو اكفهرار، بتوجه أو بنفور، بابتعاد. تتوجه القوى الأخرى باقتراب من الشيء أو من الابتعاد من الشيء. فلو جاء لك شخص مثلا ووصف لك هذا الأمر الموجود أمامك بأنه جميل، وصنع كلمات شعرية يداعب بها الوهم أو الخيال، فماذا يصنع؟ فيقربه إلى تقبل الوهم أو إلى تقبل الخيال، وحيث أن الوهم والخيال يؤثران على ماذا؟ على أفعال الإنسان، على بعض حركاته يؤثران، يؤثران على العقل العملي. العقل العملي قد يستفيد من العقل وقد يستفيد من غير العقل. الآن مثلا العقل العملي يشرب الماء أو يحثك على شرب الماء، هو لماذا؟ لحاجة غريزية. أو مثلا العقل العملي يحثك على أكل هذا الطعام لأنه حرك أو تحرك بموجب الشهوة، الشهوة هي تشتهي هذا الطعام فتؤثر على العقل العملي فيعطي أوامرا تنبعث في الأعصاب فتحرك العضلات لأجل أكل ذلك الطعام. فهكذا الأمر، الشعور يؤثر على المتخيلة أو يؤثر على الواهمة تأثيرا بتقريبها إلى الشيء أو تبغيضها لذلك الشيء فتتحرك نحوه أو تبتعد عنه. هذا الذي يعبر عنه بانقباض أو بانبساط، يعني إما النفس تبتشر. طبعا النفس ليست من حيث هي نفس، وإنما من حيث هي مستفيدة هذا الابتشار من قوة موجودة في النفس، أو تبتعد تحزن في قبال هذا الشيء. فماذا ترى؟ تراها تبتعد عنه. فلذلك قال بانقباض، الانقباض هو الابتعاد والاكفهرار والبغض، وانبساط هو الابتشار والفرح إلى آخره، بالمحاكاة لأمور جميلة أو قبيحة فيوصفها وصفا جميلا فتنبسط النفس إليها، أو يوصفها وصفا قبيحا فتنقبض النفس عنه. ما أدري لماذا هذه الملازمة، لا يشترط التصديق، وهذا ما نجده في الوجدان. أنه على تعبير ابن سينا في غير هذا الكتاب، لو وصف لك شخصا أن العسل مرة مهوعة، مرة بعد واضح معنى مرة مهوعة يعني توجب التقيؤ، وجاب لك قصيدة مرتبة على أن العسل مر مهوع، تعلم بأن العسل حلو، تجد أن نفسك تنقبض. وهذا كثير ما يحصل عندنا، يعني كثير من الأمور التي نحن من المعتاد أن نزاولها، ولكن يأتي شخص فيوصفها وصفا قبيحا تنقبض النفس، أصلا على خلاف التصديق، مو تصديق، على خلاف التصديق. ما أدري حاصل هذا في حياتك؟ حاصل وكثير أصلا، يعني كثير من الأطعمة الآن مثلا عندما تقرأ خصوصا هذه الأبحاث السنتية وما يتعلق بالطب السنتي والروائي تجد يصفونها أوصافا قبيحة فتنقبض أنت منه، تنقبض منه، قد لا تصدق بما يقولون ولكن تنقبض أو لا تنقبض، تنقبض في كثير من الأحيان بأن هذا يورث كذا مرض أو يورث، أنك لا يوجد عندك دليل وشخصه تعلم أنه غير مجرب فعلمه، فلا تصدق بما يقول أصلا. نعم من باب الاحتمال تحتمل ولكن لا تصدق، ولكن مع ذلك تكفهر النفوس. بعد أكثر من هذا البيان الوجداني ما أدري، وأكيد هذا حاصل عندك. لا حاصل بس لا فكر هو نفس هذا يجسد، ولكن مو في التصديق، يعني الشهوة تصدق بالشيء ثم تفعل، لو تنجذب لملائمها مصدقة بها وغير مستنجذب لملائمها. وهكذا قوى الوهم والخيال والغضب، الغضب أنا مو أتي وأضرب الشخص ظلما وأنا مصدق بأمر ما، لا، وإنما لمجرد محاكاة الغضب يقول له حتى أرتاح أنا نفسيا، يعني مو قضية تصديق أنه أنا مصدق بأحقانية هذا الظرف فضربته، لا، بل مرات على عكس التصديق، أعلم أنه ظلم ولكن لا أسيطر على أعصابه. فالمحرك هو العقل مو العقل، ولا المحرك هو الموجب للتصديق، بل الحالة النفسية والعقل على خلاف التصديق. واضح الفكرة؟ شنو أكو؟ فهكذا المسألة، أنه يعني المحركية لا يجب أن تكون دائما من تصديق واعتقاد مطابق للواقع. واضح الفكرة؟ أعطيك بعد مثال أقرب من هذا، وهذا كثير ما نعيشه. أفرض أنه فجهة مقاتلة ظالمة، فجيش ظالم يعني، وعندهم في قناة فضائية خصوصا في هذه الأيام، ومن أجل أن يشجعوا ما هم عليه من حرب وقتال أخرجوا فد شعرا جذابا مؤثرا في تحميس في التحميس على القتال والحث على القتال إلى آخره، تجد نفسك تطرب مع هذا أو لا تطرب، وتنسجم وتنبسط أو لا تنبسط، تنبسط علما أنك هذا على خلاف التصديق. نعم إذا كان التصديق موافقا له وأنت ملتفت إلى التصديق بعد يكون الحث أشد هكذا من هذا القبيل. أو غير مصدق، أنت الشخص يأتي ويرثي لك شخصا أو ينعاه بأنه قتل مظلوما إلى آخره، افرض أنك لا تعرف هذا الشخص ولا تعرف ما مقدار حقانية ما يقوله، أهو واقعا أو ليس بواقع، بحيث عندك شك، والشك ليس بتصديق أصلا ليس بعلم، لكن بالنتيجة أنت تتأثر نفسيا أو لا تتأثر، تتأثر نفسيا من نفس الشعر بغض النظر عن مطابقته للواقع وعدم مطابقته للواقع. وأما الشعر فلا يوقع تصديقا ولكن يوقع تخيلا محركا للنفس إلى انقباض وانبساط بالمحاكاة لأمور جميلة أو قبيحة. ولكن الشعر التعليمي هكذا، فلا يسمى شعرا بماذا؟ بالمصطلح المنطقي، وإن كان يسمى شعرا بالمصطلح اللغوي الأدبي، لكن بهذا المصطلح لا. الشعر ما يوقع تأثيرا نفسيا فقط بنحو الانقباض أو الانبساط، لا عن تصديق. أما الأشعار التعليمية مثلا منظومة ملاهات السبزواري في الفلسفة، هو يريد أن يوقع انقباضا وانبساطا، أصلا لا يريد أن يوقع انقباضا وانبساطا، فلا يسمى فلا يسمى شعرا بالمصطلح المنطقي، وإن كان يسمى شعرا بالمصطلح الأدبي لاشتماله على الوزن والقافية إلى آخره من الأمور المعتبرة في الأدب العربي أو في أدب الأشعار. وأيضا بعد أخذ انتهى الكلام من بيان المراتب التصديقية وغير التصديقية كالشعر، انتقل إلى المراتب التصورية، وبينا وجه ارتباط هذا الفصل، وهو سوف يصرح المصنف، بينا وجه ارتباط هذا البيان، بيان التصورات ببيان التصديقات. ولماذا بينها المصنف؟ لأنه من الواضح بأنك لا تستطيع أن تؤلف قضية تصديقية ما لم تكن قد تصورتها أولا، تصورتها على نحو أنها قضية وتصورتها على نحو المفردات وأجزاء القضية، فيأتي السؤال بما نتصور وكيف نتصور الأشياء، فله مدخلية وارتباط واضح، بل الأمر أبعد من ذلك كما سوف يصرح المصنف، بل ويقول ومن حق هذا الكتاب أن يسمى كتاب الحد والبرهان، مو أن يسمى كتاب البرهان فقط، وإذا كان من حقه أن تسميه وأنت صاحب الكتاب فلماذا سميته؟ هذا بعد سوف يأتي أيضا توجيهه خلال بيان عبارته. قال وأيضا هو سماه الشفاء، وفي الشرح والبيان يقول ومن حقه أن يسمى ببرهان الحد، بكتاب الحد والبرهان، وأنت سميته فسميه كتاب الحد والبرهان على كل شفاء الكتاب لا يعني برهان الشفاء قصدي هكذا بقرينة وجود الكتاب أمامي وأشر عليه يعني هكذا، فبرهان الشفاء أن يسمى بكتاب الحد والبرهان يقول وليس بكتاب البرهان فقط. وأيضا كما أن التصور المكتسب على مراتب فمنه، ونفس العبارة كما أن التصور المكتسب على مراتب وجوابه سوف يأتي بعيدا كما فعل في التصديق، فمن تصور للشيء بالمعاني العرضية، وقبل الدخول في هذا لفت النظر إلى أمر تحليلي ينبغي أن يلتفت إليه، إذا درستم كذلك خصوصا من أمثال كتاب منطق المظفر باعتبار مرتبة أولى الطالب لا يلتفت إلى هذه المعاني، حاولوا أن تجعل المطلب في نفسه تحليليا مو من قبيل فرض القانون المدرسي عليه، لا ارجعوه إلى فطرته، ارجعوه إلى الممارسات التي يمارسها في الحياة، وهذا غاية ما يستطيع أن يصل إليه الإنسان إلى آخره، بحيث تبين له المطلب بيانا تحليليا مع بيان حصري بوجه استقرائي على ما يمارسه الإنسان من المتعارف في كيفية تصوره للأشياء مثلا. فنقول هكذا، أنا إذا أردت أن أميز شيئا عن شيء فليس لي إلا أحد طريقتين، وهذا ليس لي إلا أحد طريقتين هذا بملاحظة المتابعة التي عليها جميع الناس، أو بملاحظة التحليل للشيء أنه كيف يمكن أن يحدد، كيف يمكن أن يميز عن غيره هكذا. فنقول ليس لنا إلا أحد طريقين، إما أن نميز الشيء من خلال مواصفاته الخارجية بحيث أجد له صفة خاصة مختصة به تميزه عن أغياره، أو تميزه عما أريد أن أميزه عن أشياء خاصة، فأجد له صفة من الصفات التي يتصف بها في واقعيته في خارجيته وهكذا. وأحيانا يوجد طريق له حتى أميز شيء عن شيء، كي أنه بمعرفة حقيقته، بمعرفة هويته، بمعرفة ماهيته، بمعرفة نفس طبيعته بغض النظر عن الخصائص. وطبعا أن المميز الثاني وهو التمييز من خلال ماهية وحقيقة الشيء أقوى وأثبت من تمييز الشيء من خلال مواصفاته وصفاته الخارجية. فهل يوجد طريق آخر أو لا يوجد؟ إذن هيئة التعريف هو تمييز الشيء إما من خلال أوصافه العرضية، وإما من خلال معرفة تفصيلاته الحقيقية، معرفة ما هذه هيئة التعريف. واضح؟ وعلى هذا الأساس جعلوا المناطق التعريف على قسمين، تعريف بالمواصفات اللي هو بالعرضيات وسموه رسما، وتعريفا بالذاتيات وسموه حدا. أما ما أدري كم بقي من الوقت، أنا كم ساعة الآن؟ خب يأتي الكلام إن شاء الله عن بيان هذه المطالب، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.